اصحوا للرجولة احنا سلطة اولى يلا في المنافسة نبدأ البطولة كله خف وكاش لما خدت وش لو انتو سمك صغير انا ابقى القرش انا ابقى القرش فيكو الدخلاوي ما بلاش تعمل خفاشات قد ببلاش اخرك خرطوش وبتعرف يا ابني تصور ولا انت بيور قلبك ما فيهوش اخدك على اي فضاء واد في الاضواء واديك زغروف العب في الخمسة بلمسة واخليك انسى وتبقى خروف ومفيش حملة جرية دي خمسة على أرض المحاريب تحسنوا تغلطوا تقبضوا هنعملوا كويسوا وتتزقطوا اسكتوا وربطوا تغبطوا يبقى في وشكوا يلا تتخيطوا هتبوطوا تتنططوا ولا هتسكروا ولا تشرطوا وهتدوا عندنا في الجيهة وبرضو كبركوا ما هنسقصوا انما لو عايز تبدا هندخلك العمليه لما هجيلك في مكانك بسلاحه والسلسله اللي مخليك تتكلم على ناس بيهزوا كيانك بلا صحبه خلاص ده مفيش اخلاص والغدر اتمكن منكو اللي اتخلق للعب عشا والغلطه اتمسكه لسانكو يا صحاب بتسد بجد انا نفسي في يوم اعرف عنوانكو بنزل بسيوف دباحة ويدي ضربتها بمص محشوق من فيكم قد اللعب دخلتي عاملالكم رعب علشان تقتلوني صاحبي انا يا ابن حبيبي شاعر نفذوا وقتي وخلصوا ليه بترفصوا زي النسوين برشموا يلا وسطروا يمكن تقدروا تسحبوا سكاكين انا واقف مستنيكوا عايزكم تيجوا عشان اراضيكم بالدور كده واحد واحد كله هياخد لازم اديكم يا رجولة قلتي ونقفتي ولا خلاص انت خلصتي بقى كل واحد بيقول عندي فلوس ياما في محفظتي جوه المنظرة فين فوز فارس برجولكوا يفوز اسحل عمر العدوان هتشوفوا تقف مهزوز هتشوفوا تقف مهزوز وما يدوم كل شوية حلقوا بقى من غلقوا ده لمسلك لقوا انتم بعدين مش عايز اشوف وشكوا ارفض منكوا ده اخر تنبيه ده اخر تنبيه على وشك هكتب دم وتغرق دم وتشرب سم انا مش بلعب جيم انا بس بحط وحط مهم ايوه فاضلكوا صحتي بوم احرق دمكوا ريحته اشم يا بنا افتح من قلبي وهروح في مارينا استجيب مقاطع عايزين هفضل يا ابني بطلكو اسمي شغلكو شمال ويمين طب ياللي مولع مني على وضعك ولا تشغلني طول عمرك عارف اني ما بخافش غير اللي خلقني قلبك سك انت وقلبي وتخبط على باب قلبي هيقولك يخلع يا ابني لسك عين وبتحبي لسك عين وبتحبي ميزو ميسرة والامبراطور وتاريخ في سطور تدفع وتسدد توزع فيجو الدخلاوي كل يومين عمال المصري ده قلم وبيضرب نار زي المتعدي بنقول بالحب وبس ومش بنحذر ولا بنهدي في مكانك يا ابني زولك شوف مين حولك هنا هتدوم دي عصابة زميلي من فرد وفارس الارض عمر العجوز تيجي في الجيهة تعرضها يديك سكينة مزيكا والضربة اللي انت تاخدها هتكون بالبلوم بليكا عمرها ما بتخلص ودي عشان في الجيهة دي رجالة في الحرب تملي ابراهيم دير بالك عد دغري كده وفي السالك احنا مهالك للعنتيله حمو العلو ده ابو مالك العلو دي اجمد عيله تيجي يشنا ناس مقتحمه لو لينا حق نجيبه بايدينا عدل العلو ده ابو احمى انسه راجل فيك يا مدينه المرجله بلا افعال مش اي كلام على الفاضي لو بدي اعمل بوليكا هنقولك اني يا باي ده سلاح مؤمن مزيكا مليان بالطلق الحي هتسع تتخ عيار في العرجلتها مشتركة الفخ محمد نضار والشد العمر البركة مندرة بحري بتتعامل في دمر شامل ضربنا يمزي اتنين اخوات وشقايق احمد فوزي ومحمد فوزي احنا لا في الشر بلاوي نضرب ضربات ملاوي السيطرة ده عبده سمكة والباب ده عالي لاسطاوي فادي ازاي كل متمكن بيخلص اي حكاوي هو على ريشك يتنفش لو راجل تقلب ميسا القاسي على الريوش اللي مشرف العوايسة احذر بقى لما نجيب ده عليك نعمل كماشة الرايق علي الخطيب والحضرة سيوف الشاشة والاصل ده احمد رضا اسطورة باب عمر باشا ارض المندر عنوانه تعرفه من صوت شكمانه الفرودي مطبوخي قدامه يلا مش بيتبانه اللي ثورة جديد ديله ونعلم على امثاله هنقول يوسف سغليله سيطرة وبرنس مجاله تلسانه ما نطقش العيب وكلامه دايما موزون الكنج زياد الخطيب والنعمش يكتب الكون وهنختم بك يا دخيلة والكرة رشعت فيكو رشعت فيكو next.com